إذا سافر شخص من الرياض إلى مكة وبطريقه مر على القصيم ويوجد في القصيم بعض أقربائه فجلس عندهم يومين، فهل يعتبر مسافر بحجة أن هؤلاء أهل له أم مقيم؟ لا يعتبر مسافر ما دام هو وطن الله، إن مر على قريب الله في البلد، عم الله في البلد، قريب الآخر يكون مسافر على حاله، يعني هو من وطن الله إنه وطن لقريب، فإذا يكون حكم مسافر. لكن واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ويتمعه. إذا كان واحد لا يصلي وحده، يصلي مع الجماعة ويصلي الأربعة. أما إذا كان مع أخوية اثنين ثلاثة يصلوا الجميع، إن شاء قصروا سنتين وإن شاء صلوا مع الناس أربعة.